المزعومة الآن لم تكن داعيها موجودا في زمن التشريع وقته صلى الله عليه وسلم، فإن قال كانت موجودة نقول إذن يسع كما وسع الأولين، وإن لم تكن موجودة فيلزم من تحسينك لهذه المصلحة استدراك على الشارع، وإنك أتيت بأمر لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. إذن الأمر كما قال لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث فالإحداث إذن عبث، إذ لا يصح أن يحصل الأولين دون الآخرين. هذه أيها الأحبة هي الحجة التي يتحجج بها محدث البدع، يقولون إن الشارع سكت عن أشياء فلماذا تمنعون عنها؟ نقول لا، ما سكت عنه الشارع وكان تدينا لا يجوز لأحد أن يأتي بأمر يزعم فيه التدين، لأنه يترتب عليه استدراك على الشارع وتخطئة لمن سبق، وأن الأولين أدركوا شيء من الدين لم يدركه الأولون، بل ويعتبر الدين ناقص، وهذا يناقض قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ونرجع إلى كلمة الإمام مالك اللي مرت معنا كما تعلمون لما قال فما لم يكن يومئذ، يقصد على عهد صلى الله عليه وسلم، دينا لا يكون اليوم دينا. إذن هذه الحجة التي يتحجج بها محسن البدع، ما دام ما فيه لا نهي ولا تحريم ولا كرم لماذا تمنعونا؟ نقول لا، الأصل الذي بنينا عليه عبادتنا أن الأصل في العبادات إيش؟ المنع، حتى يقول الشارع افعل أو لا تفعل. أما الأصل في المعاملات فالأصل الإباحة، حتى يقول الشرع لا تأكل الربا، لا تغش أخيك، لا كذا لا كذا. هذه القضية أيها الأحبة ينبغي أن يتفطن لها. وسيأتي الآن معنا ما ذكرناه في ما يتعلق ب أيضا مسألة التبرك، وسيأتي الآن إن شاء الله. قال وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجها مع احتماله في الأدلة الجملية ووجود المظنة دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به، وأنه إجماع منهم على تركه. وهذا كلام ثمين جدا. أمر ما سبق إليه الأخيار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأصحاب القرون المفضلة، ما سبقوك له ولا تدين به، تأتي أنت وتزعم أن أحداثك لهذه البدعة أنه خير ممن سبق؟ هل أنت قمت كما يقول المتأخرون موصفون بالكسل وعدم القيام بالواجبات على الوجه المطلوب؟ أنت ما قمت بالوجه المطلوب في الأوامر والنواهي، بعد تأتي الآن تستدرك كأنك قد أتيت بما لم يأتي به الأوائل. قال ابن رشد في شرح مسألة العتبية الوجه في ذلك أنه لم يره مما شرع في الدين، يعني سجود الشكر اللي هو مالك. قلنا أن الإمام مالك لا يرى إيش؟ سجود الشكر. يقول ليش ما يراه الإمام مالك رحمه الله فرضا ولا نفلا، إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله، والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه. قال واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده بأن ذلك لو كان لنقل صحيح. من قائل هذا الكلام؟ إن استدلال ابن رشد. إذن الإمام ابن رشد رحمه الله يصوب الإمام مالك فيما ذهب إليه من عدم شرعية إيش؟ سجود الشكر. طيب، إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ. قال وهذا أصل من الأصول، وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، لأن لو أنزلنا ترك نقل لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها، فكذلك ننزل ترك نقل السجود على النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيها. ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه، والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث أنها بدعة لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق. وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنه بدعة منكرة من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجعا كما كان أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها وهو أصل صحيح. ليش؟ إيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به ما نحن بصدده، لأن التزام الدعاء بأثار الصلوات جهرا للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان مستحسنا شرعا أو جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك أن يفعله. إذن هو استطرد هذا الاستطراد الطويل وجاء في عرض كلامه قضية سجود الشكر، لكن الأصل كله أنه كان يناقش من يرون الدعاء الجماعي عقب الصلوات المفروضات في المساجد الجماعات. وقد علل المنكر هذا الموضع بعلل تقتضي المشروعية وبنى على فرض أنه لم يأتي ما يخالفه أن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه. شوف اللي هو كنا الشيخ الذي يبرر تلك البدعة جعل الأدلة تشهد لما سكت عنه ونسي أن الأصل أن ما سكت عنه الشارع يجب إيش؟ عدم إحداث شيء فيه، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه من كان خيرا منا ومن قبلنا. أما إن الأصل الجواز مثل ما يقول الشيخ هذا المبرر للبدعة قال الشاطبي فيمنع. إذن كلامه إيش؟ كلام هذا المفتي أو الشيخ ممنوع، لأن طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة، فما الدليل على ما قال من الجواز؟ وإن سلمنا له ما قال فهل هو على الإطلاق أم لا؟ أما في العاديات فمسلم، ولا نسلم أن ما نحن فيه من العاديات بل من العباديات، ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبد إنه مختلف فيه على قولين، هل هو على المنع أم هو على الإباحة؟ بل هو أبدا على المنع. ليه؟ لأن الأصل في العبادات إيش؟ التوقيف والمنع، لأن التعبديات إنما وضعها للشارع. العبادات يا أخوان وضعها وتكييفها وهيئتها وصفتها ومقدارها كل هذا لمن؟ للشارع، ما هو بالمكلف أنه يحط من عنده ويزيد وينقص، لا، هذه أمور كلها تكفل بها الشارع. فلا يقال في صلاة سادسة مثلا إنها على الإباحة فللمكلف وضعها على أحد القولين ليتعبد بها لله، لأنه باطل بإطلاق، وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع. ولو سلم أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه فلا يصح العمل به أيضا، لأن ترك العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل من ترك، لأن عمل الإجماع كنصه كما أشار إليه مالك في كلامه. وأيضا فما يعلل به لا يصح التعليل به، يعني أنت هذا الشيخ اللي بررت لتلك البدعة وهي الدعاء الجماعي ما عللت به لا يصح أن يكون تعليلا. إذن هو لوى أعناق الأدلة ووجه الكلام بهوى، لكن لاحظ كيف رياحية وسعة أفق الشاطبي رحمه الله، طول وهو يستقصي تعليلاته وأدلته وينقضها واحدا واحدا سواء الأدلة أو التعليلات. قال وأيضا فما يعلل به لا يصح التعليل به، وقد أتى الراد بأوجه منها، أحدها أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء وأنه بأثار الصلوات مطلوب، وما قاله يقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام والإظهار في الجماعات والمساجد وليس بسنة اتفاقا منا ومنه. من الذي قام هذه السنة؟ يقول حتى أنت لن تزعم، أنت الآن تريد أن تعلم علشان ترقق وعلشان يظهر، لكنها ليست سنة فعلها نبي رسول الله عليه وسلم. أنت لم تزعم أن النبي فعلها، أنت تقول إن ما دام سكت عنها إذا رق قلوب الناس وندعي ويصير الدعاء الجماعي، لكنك لا نحن ولا أنت سيزعم أحد منا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش فعلها أو أقر ما فعل لو فعلت في عهده صلى الله عليه وسلم. قال فانقلب إذا وجه التشريع. وأيضا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إيش أولى، فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها أولى بالإظهار. ولما لم يفعله عليه الصلاة والسلام دل على الترك مع وجود المعنى المقتضي، فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك. يعني العلة أو الذي تتحجج به أن نرقق قلوب الناس ونجمعهم على هذا الدعاء المقتضي لهذا أيضا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما هو موجود؟ موجود. ومع هذا لما لم يفعل صلى الله عليه وسلم دل على أن الترك هو الأصل الذي يسار إليه، لا ما عادت به هذه البدعة التي تروي أعلاق النصوص لتبريرها بهذه الحجج الواهية. والثاني أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى الإجابة، وهذه العلة كانت موجودة في زمان صلى الله عليه وسلم. هذه العلة اللي برر بها الشيخ يقول أن احنا إذا جمعناهم وقالوا كلهم آمين هذا أدعى إلى الإجابة. كان طيب هذا الكلام ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كلام صحيح هو أولى. ومن الذي يدعو ومن الذي يؤمن في الزمن الأول؟ كان سيدنا صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من؟ الصحابة. ومع هذا ما فالمقتضي كان موجود اللي تزعم أن الآن يقتضي هذه الفعل كان موجودا، ومع هذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم. قال وهذه العلة كانت موجودة في زمان عليه الصلاة والسلام لأنه كان يكون أحد أسرع إجابة لدعائه منه، إذ كان مجاب الدعوة بلا إشكال بخلاف غيره، وينعظم قدره في الدين فلا يبلغ رتبته، فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء لهم 5 مرات في اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم. وأيضا فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يا الله ما أروعها اجتماع يكون فيه إجابة الدعوة عند المتأخرين، يبي يكون هذا أبرك من اجتماع في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو الداعي واللي يقولون أمين الصحابة. من يقبل عقل أن, أن, أن, أن هذا سيكون هذا؟ قال فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانوا بالتربه لهذه المنقبة أولى. والثالث قصد التعليم للدعاء، إذن هذا من تعليلاته يكون نبغى نعلم الناس. قال قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعاه ما يدعون به لأنفسهم لئلا يدعوا بما لا يجوز عقلا وشرعا. قال الشاطبي وهذا التعليل لا ينهض، هذا التعليل يعني ليس في أي حجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، ومنه تلقينا ألفاظ الأدعية ومعانيها، وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية فيقول رب العباد ما لنا وما لك أنزل علينا الغيث لا عبالك. شوف العياذ بالله سوء أدب منهم مع الله. وقال الآخر اللهم إن كنت الذي بعهدي ولم تغيرك الأمور بعدي. وقال الآخر أبني ليتي لا أحبكم وجد الإله بكم كما أجد. وهي ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم، وكانوا قريب عهد بجاهلية تعامل الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ولا تنزهه كما يليق بجلاله، فلم يشرع لهم دعاء بهيئة الاجتماع في أثار الصلوات. فلم يشرع لهم دعاء بهيئة الاجتماع في أثار الصلوات دائما ليعلمهم أو يغنيهم عن التعلم إذا صلوا معه، بل علم في مجالس التعليم ودعا لنفسه أثر الصلاة حين بدا له ذلك، ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر إلى الجماعة وهو كان أولى الخلق بذلك صلى الله عليه وسلم. إذا التعليم ما صدقت أيها الشيخ في تعليمك، فلقد علمنا صلى الله عليه وسلم كل خير ودلنا على كل هدى، ومجالس تعليمه صلى الله عليه وسلم منشورة ومشهورة في كتب سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف نأكل وماذا نأكل عند الأكل وعند الشرب وعند دخول الصلاة وعند الخروج منه وعند لبس الجديد وعند رؤية ما نكره ورؤية ما نحب ودخول السوق وغير ذلك من الأدعية. افتح رياض الصالحين وشوف كم من الأدعية وكم من التي لا يمكن لمسلم أن يأتي على الإلمام بها كلها. قال والرابع أن في الاجتماع على الدعاء تعاونا على البر والتقوى. من اللي قال هذا؟ الشيخ نفسه وهو مأمور به. قال الشاطبي وهذا الاحتجاج ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى وكذلك فعل. ولو كان الاجتماع للدعاء أثر الصلاة جهرا للحاضرين من باب البر والتقوى لكان أول سابق إليه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعله أصلا ولا أحد بعده حتى حدث ما حدث، فدل على أنه ليس على ذلك الوجه ببر ولا تقوى. إذا انقلب احتجاجه عليه فعلك ليس ببر ولا تقوى. والخامس أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي، فربما لحن فيكون اللحن سبب عدم الإجابة، أيضا هذا من حجج مبرر البدعة. وحكى عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية لا فقهية، وهذا الاحتجاج إلى اللعب أقرب منه إلى الجد. هذا الرجل مناسب فعلا مثل هؤلاء البطالين ما ينفع معه إلا مثل هذا الكلام. قال كلامك هنا هو أقرب إلى اللعب منه إلى الجد، وأقرب ما فيه أن أحد من العلماء لا يشترط في الدعاء أن لا يلحن كما يشترط الإخلاص وصدق التوجه وعزم المسألة وغير ذلك من الشروط، وتعلم اللسان العربي لإصلاح الألفاظ في الدعاء وإن كان الإمام أعرف به هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه. فإن كان الدعاء مستحبا فالقراءة واجبة والفقه في الصلاة كذلك، فإن كان تعليم الدعاء أثر الصلاة مطلوبا فتعليم فقه الصلاة آكد، فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف أثار الصلوات. فإن قال بموجبه في الحزب المتعارف فهذه القاعدة تجتث أصلا، لأن السلف الصالح كانوا أحق بالسبق إلى فضله لجميع ما ذكر فيه من الفوائد. ولذلك قال مالك بن أنس فيها أثر الناس اليوم كانوا أرغب في الخير ممن مضى. شوف السؤال، شوف السؤال اللي من فقيه فعلا. أثر الناس اليوم كانوا أرغب في الخير ممن مضى. أي إنسان بيطرح عليه السؤال، سؤال في عهد هذا الشيخ اللي يبرر البدعة ولا في عهدنا اليوم ولا في غير اليوم، أثر الناس اليوم يعني أرغبوا في الخير من السلف الصالح؟ لا والذي لا إله غيره، ما أجروا على هذا إلا مكافر. قال وهو إشارة إلى الأصل المذكور وهو أن المعنى المقتضي للإحداث وهو الرغبة في الخير كان أتم في السلف الصالح وهم لم يفعلوه، فدل أنه لا يفعل حتى هذا الكلام. وأما ما ذكر من آداب الدعاء فكله مما لا يتعين له إثر الصلاة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شيئا إثر الصلاة، يعني أدعية الصلاة وكل ما فيها علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. هل ورد منها أن قال ادعوا دعاء جماعيا بعد الصلاة بكذا؟ وعلمنا أن من قال دبر الصلاة إيش؟ سبحان الله 33 والحمد لله كبر 34 غفرت خطايا وغيرها من الأدعية. هل قال ادعوا بهذا جماعيا ويدعو بكم الإمام وأمنوا؟ لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم. قال بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شيئا إثر الصلاة، ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة أو ليستغنوا بدعائه عن تعليم ذلك، ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم من الإمام في ذكر كبير في ذلك كبير شيء، وإن حصل فلمن كان قريبا منه دون من بعد. فصل. ثم استدل المستنصر بالقياس فقال وإن صح أن السلف لم يعملوا به، بدأ في تناقضه. قال وإن صح أن السلف لم يعملوا به فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير. ثم قال بعد قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور، فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدث من الفتور. هذا كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وادي، وكلام ناصر البدعة في وادي آخر. كلام عمر بن عبد العزيز لو ثبت يحدث للناس من الأقضية، سماها يا شيخوان أحكام، بمقدار ما يحدث لهم من الفجور. ولم يكن كلام عمر بن عبد العزيز في العبادات أبدا. عمر بن عبد العزيز يتكلم عن الأقضية، يعني الآن مثلا من الأقضية اللي يصير لها الآن شارب الدخان والمخدرات، كانت موجودة في العصور السابقة؟ ما تترك بدون حكم شرعي؟ ولا واجب العلماء أن يبينوا العلة فيها والعلة فيما سبقها فيلحق الفرع بالأصل لجامع العلة المشتركة بينهما؟ إذا حدث ما يحدث من أقضية يحدث له حكم من المجتهدين العلماء العاملين الربانيين بشرع الله، فيصدرون فيها أحكاما ويصدرون فيها أقضية. فكلام عمر في الأحكام والأقضية وليس في العبادات والأدعية. أين هذا مشرق وهذا مغرب؟ ولهذا بعد كلمة عمر قال فكذلك تحدث لهم، هذا كلام ناصر البدعة، قال فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحد لهم الفجور. مو صحيح هذا الكلام. أي رغبة في الخير قد سبقنا السلف إليها رضي الله عنه. قال وهذا الاستدلال غير جار على الأصول، استدلالك غير جار على الأصول. أما أولا فإنه في مقابلة النص، وهو ما أشار إليه مالك في مسألة العتبية، فكذلك من باب فساد الاعتبار. وأما ثانيا فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق صحيح، إذ من الناس من طعن فيه، أي من طعن في أي شيء؟ قول عمر. ومن شرط الأصل المقيس عليه أن يثبت النقل فيه من طريق مرضي، وهذا ليس كذلك. وأما ثالثا فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن يخطئ فيه كما يمكن أن يصيب، وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أهل الإجماع، وهذا ليس عن واحد منهما، يعني لا هو نص ولا هو إجماع. طيب. وأما رابعا فإنه قياس بغير معنى جامع أو بمعنى جامع طردي، ولكن الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. يعني كأنها يقول أنت كأنك تبي تنحى نحو المصالح المرسلة. مصالح المرسلة يا أخوان عند من قال بها إنما هي في أمور الأحكام والأقضية والنوازل، يعني في الأمور الفقهية وليس في أمور العبادات. أما أمور العبادات ختمت بموت نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يزاد فيها ولا ينقص، لا هيئة ولا صفة ولا كمية ولا مقدارا ولا زمانا ولا مكانا. وإلا على رأي هذا نأتي مثل واحد أذكر في سنين خلت قبل عقدين أو من الزمن، إنسان ممن بعث إلى الدراسة في الغرب، فلما رجع هنا وسمع مشاكل الناس في الحج والزحام قال طيب يا جماعة حط الحج مرتين في السنة واخلصوا من المشكلة، حطوا مرتين في السنة. فتصور يصل الجهل الفاضح إلى أن يحسب أن مثلا في الإمكان أن نفسه من الحج يلا حطوا على دفعتين وكل ستة أشهر ناس يحجون وانتهينا. هذا من الجهل الفاضح الذي يضحك منه حتى الأطفال يعني فعلا جهل فاضح. أمور توقيفية، أمور حج، أمور صلاة، أمور عبادات، أمور أدعية، أمور قربة، كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال وقوله إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم، حاشا لله أن يكون ممن يدخل تحت هذه الترجمة، حط تحت هذا الكلام. يعني كلامك فرية، كلامك أيها الشيخ فرية، حاشا لله أن يكونوا ممن يدخل تحت هذا الكلام أو هذه الترجمة. والله ما صدقت. السلف يعملون بما لم يعمل به من قبلهم، كذب من قال هذا، كائن من كذب هذا الشيخ أو غيره. وقوله مما هو خير، أما بالنسبة إلى السلف فما عمل به خير، وأما فرعه المقيس فكونه خيرا دعوى، لأن كون الشيء خيرا أو شرا لا يثبت إلا بالشرع، وأما العقل فبمعزل عن ذلك، فليثبت أولا أن الدعاء على تلك الهيئة خير شرعا. وأما قياسه على قوله تحدث للناس أقضية فمما تقدم. وفيه أمر آخر وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياسا على قول عمر، وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم، كتضمير الصناع واشتراط الخلطة أو الظن في توجيه الأيمان دون مجرد الدعاوي، فيقول إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة، فلما حدثت أضدادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم، وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم، فآثر هذا المعنى أو فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه، فإنه على الضد من ذلك. ألا ترى أن الناس قد وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل وهي ما هي في القلة والسهولة، فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها ويحرمون على استعمالها؟ فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسر الأول أو إلى ترك الجميع، فإن حدث للعامل بالبدعة هوى في بدعته أو لمن شايعه فيها فلا بد من كسله عما هو أولى. يقول الشيخ نحن ننظر في حالة الناس، أين قيام الأولين؟ أين صلاتهم؟ أين صيامهم؟ أين ذكرهم؟ أين جهادهم؟ أين صدقاتهم؟ أين من يستطيع من الخلف يلحق بأولئك السلف؟ يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة أتى عمر وقد حدث نفسه أنه في هذه المرة سيسبق أبي بكر، فجاء بنصف ماله صدقة في سبيل الله، وما هو إلا وكان فرحا بهذا التصرف منه، إلا ولا يعلم أبو بكر عن هذا، حتى لا يجي الشيطان يقول أوه أكيد واحد أخبر أبو بكر، لا والله ما هكذا حاله، ولا كان بعض يتجسس على بعض، لكن هي سجيتهم وإيمانه. فجاء أبو بكر بماله كله، فلما ناقشه صلى الله عليه وسلم وقال ما أبقيت لأهلك ولدك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. عمر أقسم ذلك اليوم إني لا أنافس أبا بكر بعد اليوم، يقول أنا نفسي قدرت إني أقسم المال نصفين، نصف الأولاد ونصف صدقة في سبيل الله، لكن أبو بكر قال المال كله من يسلم إلى رفض أبي بكر. يقول الشاطبي ما من خير إلا وقد سبقني. أنت الآن تبي تحدث وظائف للمكلف بدع وهو مقصر في الأوامر والنواهي والفرائض التي ما كان بها على وجهه، إذا انضاف هذا مع كسر عن ما أمر به، إذا ممكن يأتي على فترة يتخلى عن الفرائض والنواهي كلها. احنا يا دوب نطالب الناس أن يؤدوا ما استطاعوا مما أمرهم، إذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعت. قال فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان، أنت عارفين أنها بدعة وسبق الكلام، فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم، حط تحت هذا الكلام لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل، فيخل بصلاة الصبح، وكذلك سائر المحدثات، فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال. إيش اللي أولى منها؟ الفريضة، فعاد هذا الفعل عليها إما بالإبطال ما صلى أو بالإخلال يصلي وهو إيش؟ كسلان. وقد مر في النقل أن بدعة لا تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها. الله أكبر. شوف يا أخي الكريم، من البدع التي لا تزال ونحن على مقربة من شهر رجب يحتفلون ليلة 27 بليلة الإسراء والمعراج، فتسأل الواحد من هؤلاء المبتدعة عرج به أسري به لوين؟ قال إلى بيت المقدس. عرج به لوين؟ قال إلى السماء. طيب أين الله؟ قال ما أعرفش أو لا أدري. الحين تؤمن بحديث الإسراء والمعراج وإن عرج به إلى ربه ولا تؤمن بأن الله في السماء؟ شوف كيف فساد العقيدة مع احتفاله ببدعة الإسراء والمعراج. هذه واحدة. ثانيا مثل ما أشار الشيخ، يمكرون ويزمرون ويصيحون ويزعقون ويرقصون ويأكلون باسم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. فإذا ما جاء الفجر وإذا الواحد منهم كالجيفة المنترة أعزكم الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، وإبليس يقول له نم وراك ليل طويل. هذا من بعد يجعل كل ذي لب وذي عقل يعلم أن الخير في اتباع سلف الأمة وأن الشر في تتبع أفعال المتأخرين أصحاب البدع والأهواء. إلا من استقام على منهج السلف فحي هلا به. قال وأيضا فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم بالسهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد، وقد مرت معنا النصوص في هذا وأشار المحقق إلى جزء منها في الهامش. وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويعمر بها دائما في مواطن السنن فهو تشديد بلا شك، وإن سلمنا ما قال فقد وجد كل مبتدع من العامة السبيل إلى إحداث البدع، وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يحدثه كائرا ما كان وهو مرما بعيد. الله أكبر. يعني يختم كلامه في مناقشة لهذا الشيخ فيقول إذا أخذنا بصرف النظر عن كل أجوبتنا السابقة، لو أخذنا كلامك مسلم لكان هذا حجة لكل مبتدع أن يحدث في الدين ما يشاء، ولن تقف أنك تقول له لا قف هنا لأن ما بعدها ما يصلح. لا، الباب اللي دخلت معه نبي ندخل معه، هكذا يقولون. كلامك سيصبح حجة لكل مبتدع أن يحدث في دين الله ما يشاء، ولن تقف المبتدعة ولا أصحاب الأواء عند حد في هذه القضية، ويكفي بهذا ضلالا مبينا. نسأل الله السلامة والعافية. قال ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة، ونقل في ذلك عن مالك وغيره أنواعا من الكلام وليس محل النزاع، بل جعل الأدلة شاملة لتلك الكيفية المذكورة، وعقب ذلك بقوله وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر. قال ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الإمام في الصلوات، وأنه لم يكن ليخص نفسه بتلك الدعوات، إذ قد جاء من سنته لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. فتأملوا يا أولي الألباب، شوف رد الشاطبي عليه، فإن عامة النصوص فيما سمع من أدعيته في أدبار الصلوات إنما كان دعاء لنفسه وليس دعاء إيش جماعيا. وهذا الكلام يقول فيه إنه لم يكن ليخص نفسه بالدعاء دون الجماعة، وهذا تناقض والله مسألة توفيق. يعني أنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاصة ومؤدى الكلام هذا الكلام كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أن تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وأنت تفهم هذا، والأمة كلها تجهل ما ذكرته، الأمة كلها شطبت عليها وما أحد أصاب الحق إلا أنت، هذا قمة الكذب. قال وإنما حمل الناس الحديث على دعاء الإمام في نفس الصلاة من السجود وغيره لا فيما حمله عليه هذا المتأول. ولما لم يصح العمل بذلك الحديث عند مالك أجاز الإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين ذكره في النوادر. ولما اعترضه كلام العلماء وكلام السلف مما تقدم ذكره أخذ يتأول ويوجه كلامهم على طريقته المرتكبة، ووقع له فيه كلام على غير تأمل لا يسلم ظاهره من التناقض والتدافع لوضوح أمره، وكذلك في تأويل الأحاديث التي نقلها، لكن تركت هنا استيفاء الكلام عليها لطوله، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، والحمد لله على ذلك. هذا الفصل الذي نحن نقرأه مهم جدا فيما زعمه من كتب في مسألة الآثار والتبرك، فأرجو أن تنتبهوا له، ولا يغرنكم أن بعض المنتسبين للعلم أصدر كتبا في وجوب المحافظة على الآثار والتبرك بها، فقد ناقش هذه القضية الإمام الشاطبي في هذا الفصل مناقشة علمية رائعة. قال رحمه الله ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين، أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به؟ يعني يقول لك عندنا أمور مشتبهة، إن كانت بدعة نتركها، ما هي بدعة نعمل بها ولا ما نعمل نرى. قال فإن إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحذور. يشير إلى حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. بعدين في الحديث قال فمن استبرأ لدينه وعرضه إيش؟ فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب، والمحذور هنا هو العمل بالبدعة، فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة كما أنه لا يقطع أنه عمل بالسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضا أنه خارج عن العمل بها جملة. وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يوقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه، فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الإقدام، فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكل للميتة في الاشتباه، فالنهي الأخف إذا المصرف نحو الميتة في الاشتباه كمن صرف إليها النهي الأشد في التعقب. يعني الأمور مشتبهة ينبغي على الإنسان أن يتوقف حتى يتبين فيها أهي سنة أم بدعة، أهو مأمور أم. وضرب لك مثالا بذبيحتين، انت الان امامك ذبيحتين، واحده منها ميته واحده منها مذكاه، ولكنك تراها امامك لا تعلم اين المذكاه من الميته، ايش الذي يجب عليك؟ الترك. فانت تغلب هنا جانب ايش؟ جانب الحذر، جانب المنع، جانب الاحتياط، لانك بمجرد ان تاكل يغلب على الظن او ياتيك الاحتمال، طيب احتمال انك اكلت من الميتة ولم تاكل، اما اذا تبين اين المذكاه من الميتة انت ما عاد اصبح عاجز من الامور المشتبهة. طيب، وكذلك اختلاط الرضيعة بالاجنبية، امرأة رضيعة لك مع امرأة اجنبية، من اللي يجوز تتزوج بها؟ الاجنبية. طيب، قال اختلاط الرضيعة بالأجنبية، النهي في الاشتباه منصرف إلى من؟ إلى الرضيعة كمن صرف إليها في التحقق، وكذلك سائر المشتبهات، إنما ينصرف نهي الإقدام على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه. فإذا ما أقرأ الآن بعد تحت خط من كلمة فإذا، الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه من باب الاشتباه فالنهي منصرف إلى العمل بالبدعة، كما انصرف إليه عند تعينها فهو إذن في الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة. انتهى الخط. فمن أقدم على العمل فقد أقدم على منهي عنه في باب البدعة، لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها. وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات إيش؟ وجهين، فلذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدعة الإضافية ولهذا النوع أمثلة. إذن الأمر المشتبه يا أخي الكريم لا بد فيه من التبين، وإقدام العامل عليه يغلب عليه أنه وقع في المحذور وليس في المسموح أو المباح له، وسيأتي على هذا بأمثلة بين ما ضرب بالمثالين اللي قبل قليل. قال ولهذا النوع أمثلة، أحدها إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به، سأل مجتهد لكن تعارض عنده الأمرين ما عرف يميز أو يرجح، ولم يتبين له جمع بين الدليلين ولا إسقاط أحدهما برسخ أو ترجيح أو غيرهما، فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف. حطها تحت هذا الكلام، مجتهد عنده عمل لم يترجح له أنه مشروع فيعمل به، ولم يترجح عنده أنه عمل منهي عنه فيتركه، هنا وجب عليه كما يقولون في علم الأصول التوقف، لا يعمل لا بهذا ولا بهذا، لأن لو كان عنده جمع بين الدليلين زال الإشكال ولا ما زال؟ إذا جمعت بين الدليلين يزول الإشكال ولا ما يزول؟ يزول. إذا أسقط أحدهما بنسخ أو تخصيص أو ترجيح زال الإشكال ولا ما زال؟ زال. ولهذا تجد أن مما بقي مما نسخ حكمه وبقي تلاوته آية العدة إيش؟ سنة يتربطها حولا كاملا، والمعمول به إيش؟ 4 أشهر. فذلك مما نسخ إيش؟ نسخ حكمه وبقي إيش؟ تلاوته. يزول الإشكال هنا ولا ما يزول؟ يزول. طيب قال إذا لم يثبت عنده الجمع بين الدليلين، لم يستطع لم يتبين له جمع الدليلين ولا أسقط أحدهما بنسخ أو ترجيح لغيرهما، فقد ثبت في الأصول أن فرضه يعني الذي يتوجب عليه إيش؟ التوقف. فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية. وقد نهى الشارع عن الإقدام على المتشابهات، كما أنه لو أعمل دليل عدم المشروعية من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه، فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه. والثاني إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها، فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة وقال بعضهم ليس ببدعة، وهذه مسألة تقع في كل العصور، قد تجد عالم يقول لك هذه بدعة وآخر يقول إيش ما يبدع، المقلد اللي ما يستطيع أن يميز بين كلام أهل العلماء ولا يرجع ويزوي. قال فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة وقال بعضهم ليس بدعة، ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها، فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح، فيميل إلى تقليده دون الآخر. فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد، إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثالان في المعنى واحد. طبعا مثلا إنسان قال هذا بدأ لكن جاء من المرجحات هذا المقلد وهذا الإنسان اللي معه، من هو الأتقى؟ من الذي أشتهر علمه وحرصه على السنة؟ أنه والله العالم الفلاني، يعني رحمة الله على سماعة شيخ الشيخ عبد العزيز باز، أنت مثلا سمعت أمر أفتى فيه الشيخ بن باز بأنه بدعة، وسمعت مثلا علي جمعة اللي ذكره الإخوان ولا غيره من هؤلاء واشتبه، لا تنظر إلى وضعك هنا، انظر إلى مثلا وضع إخواننا في مصر مثلا وصولة الإعلام عليهم. إذا نظر هذا الإنسان المقلد وسأل الناس من هو الأعلم، من هو الذي أدعى لاتباع السنة، من الذي كل الناس يقولوا الله الشيخ بن باز ما يقارن عليه جمع، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أفضل من العدل، فسار إلى ما قال الشيخ بن باز أنه بدعة، هذا يعتبر ترجيح منه لأنه غلب على ظنه تقوى وصلاح ذلك العالم أحسن من هذا العالم. طيب الثالث أنه ثبت في الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موضع الشاهد وموضع كتابك يا شيخ الذي أتيت به لمن كتبه أدار الله وإياه. قال ففي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به الحديث، وفيه كان إذا توضأ يقتترون على وضوءه. وعن مسور رضي الله عنه في حديث الحديبية وما ترخم النبي صلى الله عليه وسلم من خامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وخرج غيرهم من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وبثوبه وغيرهما، حتى أنه صلى الله عليه وسلم مس ناصية أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات، وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته، إلى أشياء لهذا كثيرة. فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق كل من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوءه ويتدلك بنخامته ويستشفى بأثاره كلها، ويرجى فيها نحو ما كان يرجى في أثار المتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم. إلا أنه عارضنا في ذلك، انتبه، إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر بن الخطاب وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. خط تحت هذا الكلام، انتبه معي. إذن أشياء نقل إلينا، تبرك الصحابة بوضوء صلى الله عليه وسلم بشعره بكذا بكذا بكذا، هذه التي ثبتت بأدلة صحيحة على الرأس والعين. تبرك بها الصحابة رضي الله عنهم متى؟ في حياته صلى الله عليه وسلم. أهل البدعة يقيسون من يظهر عليه الصلاح أو من يسمونهم الأولياء على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك الولي فلان تمسح بوضوءه ونأخذ ملابسه ونغسلها ونأخذها ونفعل به ونشرب فضله من الماء. وقد رأيت بأم عيني صغار مبتدعة لمبتدع قد هلك يتقاتلون على بقية شربه من الكأس ويلحسون أطراف الكأس تبركا بريق ذلك الضال المضل. يقول الشاطبي يا من استخدمتم هذا القياس الفاسد، هل يوجد في الأمة من هو أفضل من أبي بكر بعد نبي الله؟ أثبتوا لنا أن أحدا فعل بأبي بكر ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ما لنا كلام، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر يا من تدعون في الأولياء وغيرهم، هل أحد من الصحابة فعل بأبي بكر في وضوءه ولا في شعره ولا في بشرته ولا في أغراضه مثل ما فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيام كان حي؟ أبدا. هل فعل بعمر؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا. أصعب. طيب الناس كانوا يتجنبهم في إيش؟ في الآثار ولا في الأقوال والأفعال؟ في الأقوال والأفعال ومتابعة ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام الأمر كذلك إذن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ترك التبرك بتلك الأشياء التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيه لا أبو بكر ولا أحد من أمه على الإطلاق. من الذي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي شعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من؟ وثم إن هذا الأمر فعله الصحابة معه صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم. قال: وبقي النظر في وجه ترك ما ترك منه، وهو يحتمل وجهين: أحدهما أن يعتقد فيه الاختصاص، وأن مرتبة النبوة يسعى فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير، لأنه صلى الله عليه وسلم كان نورا كله في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه، بخلاف غيره من الأمة فإنه انحصره من نور الاقتداء به والاقتداء بهذه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال. قطعت هذا الكلام: لا يبلغ مبلغه على حال، ولا يوازيه في مرتبته ولا يقاربه، فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربعة وإحلال بضع الواهبة نفسها له. المرأة اللي جت وقالت إني وهبت نفسي لك يا رسول الله، هذه من خصائصه، ما يجي واحد يقول فلان وهبت نفسها لي، وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعدها الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. إذا حملنا على هذا الوجه نحمل على مسألة خصوصية صلى الله عليه وسلم، فله من الخصوصيات، ومن الذي يوازيه صلى الله عليه وسلم؟ أفضل من بزغت عليه الشمس صلى الله عليه وسلم، خصه الله بخصائص، من هذه الخصائص فعلى العين والرأس. لكن لا يمكن لأحد من أفراد الأمة مهما كانوا أول أبو بكر أن يصلوا إلى مرتبته ولا إلى ما هو عليه صلى الله عليه وسلم. الثاني أن لا يعتقد الاختصاص. إذن إن حملناها على الخصوصية قد عرفنا الجواب. الاختبار الثاني أن لا يعتقد الاختصاص، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع، هذا الكلام اللي نتكلم عنه، خوفا من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الأثار والنهي عن ذلك، أو لأن العامة لا تقتصر بذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد، فربما اعتقدت في المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير. فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله، فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم. إذن إن حملنا الاختصاص فليس أحد بيوازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به، وإن حملناه على سد الذرائع فها هو فعل الصحابة رضي الله عنه، وها هو عمر الذي قد وافقه القرآن في عدة مواطن، ماذا فعل بالشجرة شجرة البيع؟ قطعها لئلا العامة تتوصل، وكلما بعد الناس عن عهد النبوة زاد جهلهم. إذا لو تركها عمر كان يمكن الآن وصلت إلى التعبد من دون الله. قال: ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج الذي تعرفونه من أشهر الزنادقة أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته. شفت كيف القرف؟ شفت كيف الضلال؟ الحلاج يتبركون ببوله ويتبخرون بعذرته حتى ادعوا فيه الإلهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها، لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله. يعني هذا الولي